ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فحياكم الله يا طلبة العلم. وبالمناسبة أتذكر طرفة وأنا آت في الطريق، كان الإمام صالح الجزرة من أئمة الحديث المشهورين بالطرفة، وهو من أقران الإمام البخاري، إمام ثبت حجة، لكنه كان صاحب نكتة. فطرق عليه رجل الباب فقال: من؟ فقال: من أبناء آدم. فخرج فاعتنقه وسلم عليه بحرارة وقال: كنت أظن أن هذا النسل قد انقرض. فالحمد لله أنني أرى طلاب العلم الآن يوجدون ولم ينقرض هذا النسل، وأنهم ما زالوا يبحثون عن العلم مظانه ويتحرون وجوده، وما يزال الخير في هذه الأمة أمتي كالمطر كما جاء في الحديث. دروسنا في هذا اليوم والأيام القادمة سوف تكون عن المصطلح، ليس المصطلح هو مصطلح علم الحديث، وإنما المصطلح المتعلق بالقضايا الاعتقادية والقضايا الفكرية. وبادئ ذي بدء أقول لكم جميعا أيها الإخوة ولجميع طلابي بأن من أراد إتقان العلوم فعليه بإتقان المصطلحات. أي علم تريد أن تتقنه وأن تعرفه وأن تحيط به فلا بد أن تعرف المصطلحات المتعلقة بهذا العلم. إدراك المصطلحات يوفر على طالب العلم شيئا كثيرا ويخدمه في فهم هذا العلم خدمة كبيرة. ولذلك الحديث عن المصطلح ليس من ترف القول وليس من نافلة القول، بل هي قضية جوهرية. الكلام عن المصطلحات ليس كلاما فكريا مجردا ولا كلاما يعني منطقيا أو مجرد ثرثرة في الكلام، بل هو صميم العلم. وكثيرا ما يقع الطالب والعالم والكاتب والمؤلف في مزالق وأخطاء بسبب عدم إتقانه للمصطلح، إما صكا له وإما فهما وإما استعمالا. والمصطلحات في العموم عندما نتكلم عنها، المصطلحات العقدية والفكرية وغيرها، فإن الكلام عنها يتكلم عن ذات المصطلح نفسه، يعني المصطلح نفسه، ما هو المصطلح وماذا يعني وما أقسامه في ذات المصطلح، ولماذا سمي مصطلح، وما هي الأسماء المقاربة أو المماثلة أو المشابهة أو المشاركة للفظ المصطلح، ولماذا سميت هكذا، وما هو الشيء الذي يعد مصطلحا، هل هو اللفظ أم اللفظ وغيره يعد مصطلحا. هذا قسم، وهو علم مستقل قد أفرد بمؤلفات. هذا القسم في حد ذاته هو علم مستقل قد أفرد بمؤلفات وكتبت فيه كتابات وتحدث فيه متحدثون، ويسمى في هذا العصر علم المصطلحية. المصطلحية يعني المصطلح في ذاته بغض النظر عن معانيه وبغض النظر عن الدلالات الموجودة فيه. فهذا قسم كبير وضخم، فيه ما يتعلق بصك المصطلح. الصك أو السك تعرفون معناه؟ مثل صك العملة، صك العملة وسك العملة، ماذا يكتب فيها. واليوم المدارس الفكرية والجامعات والمصانع تخرج لنا مئات المصطلحات وتصك لنا أو تسك لنا مئات المصطلحات، ونحن نستعملها ونتداولها للدلالة على هذا المعنى. هذا القسم الأول. القسم الثاني في هذا العلم هو ما يتعلق بمضمون المصطلح. ماذا يتضمن المصطلح؟ لأن المصطلح ليس لفظا مجردا وليس مجرد رقم من الأرقام، أي ليس أيقونة حسابية ورقما، بل هو يحمل دلالات، وتختلف هذه الدلالات من مصطلح إلى مصطلح، ومن علم إلى علم، ومن فن إلى فن. فبعض المصطلحات ذات دلالات مركبة، يكون المصطلح مركب يحتوي عدة معاني. وفي الغالب أن المصطلح من حيث الدلالة هو ذو طبيعة يسمونه اليوم في علم الفكر ذو طبيعة اختزالية، أو لو شئنا لقلنا هو ذو طبيعة احتوائية، أي أنه يحتوي في داخله اللفظ الواحد أو الألفاظ المعدودة تحتوي في داخلها مجموعة عديدة من المعاني. مثلا أعطوني مثلا مصطلح أو لفظ من الألفاظ التي تعتبر مصطلح وفي داخله معاني كثيرة. مثلا العلمانية في الفكر، مثلا في التوحيد، في قضايا التوحيد، لفظ التوحيد لفظ واحد لكنه يحتوي في داخله مجموعة من المعاني. فالمصطلحات في طبيعتها، وهذا من خطورتها أيضا، أنها ذات طبيعة اختزالية تختزل مجموعة من المعاني وينضوي تحتها مجموعة من المفاهيم ومجموعة من الدلالات التي لها أو يترتب عليها أو ينبني عليها مفاهيم وأفكار ومعتقدات وقناعات، ويترتب عليها أحكام، ويترتب عليها مسائل وقضايا. وهذا من خطورة المصطلحات. هذا القسم الثاني. سوف أسألكم الآن الثلاثة الأقسام حتى أشوف أنتم شتتتم في هذا وإلا. القسم الثالث مما يزيد تركيب المصطلح وتعقيد المصطلح الاستعمال، استعمال المصطلح. فقد تجد اللفظ الواحد يستعمله الشخص يريد به الحق، واللفظ نفسه يستعمله الشخص يستعمله شخص آخر يريد به أبطل الباطل. مثلا على سبيل المثال التوحيد نستعمله فنريد به إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وإفراده بالربوبية، وانفراده بالأسماء والصفات العليا والأسماء الحسنى، ويستعمله المعتزلي بمعنى آخر، ويستعمله الصوفي بمعنى آخر، وهو لفظ واحد. إذن فالمصطلح الحديث عنه يتكون من ثلاثة أشياء. ما هي؟ ذات المصطلح في ذاته من حيث صكه ومعناه وما ينضوي عليه وألقابه والمشكلات التي تحيط به، هذا واحد. الثاني المضمون والدلالة، مضمون المصطلح ودلالة المصطلح. والمصطلحات ذات طبقات كما ذكرنا سابقا، ذات طبقات في الدلالات، فبعضها ذات دلالات واسعة وبعضها أقل ثم القسم الثالث استعمال المصطلح. هذان القسمان دلالة المصطلح ومضمون المصطلح واستعمال المصطلح تجعل من المصطلح قضية مركبة. ما الذي يقابل القضية المركبة؟ القضية البسيطة. طبعا البسيطة من حيث اللغة، أهل اللغة يعترضون، اليسيرة هم يقولوا اليسيرة، لكن أصبح لفظا سائرا. يقولون البسيط هو المبسوط الواسع، لكنه أصبح الآن له دلالة على أن البسيط هو عكس المعقد وعكس المركب. وإلا في اللغة الأصح أن يقال اليسير والعسير أو اليسير والمركب، عموما المعنى المقصود المعنى الآن. فمن المصطلحات ما هو بسيط أو يسير الدلالة، ومنها ما هو مركب، ثم يزداد تركيبه وتعقيده باستقبال المستقبل له وفهمه له وتعامله معه، فيزداد حينئذ تعقيدا وتركيبا. ولذلك قد تجدون العلماء في قضية واحدة من القضايا يعبرون عنها بمصطلح أو مصطلحات متقاربة، ويكون الخلاف الذي بينهم ليس خلافا حقيقيا، إنما يسمى خلاف صوري أو خلاف لفظي. وهذا ما يتعمق فيه إلا من أوتي حظا في العلم وافرا، فيعرف أن الخلافات التي سارت بين العلماء في قضية من القضايا إنما هي ليست خلافات حقيقية، إنما اختلفوا في التعبير عن المعنى الواحد، وإلا مؤدى المعاني ومراد المعاني ومقاصدها ونهايتها تصل إلى شيء واحد. وهذا مما يدل أيضا على خطورة المصطلح. مما يدل على أهمية المصطلحات أيها الإخوة أن المصطلحات من أهم القضايا المتعلقة بالإنسان كأهمية اللغة ذاتها، لأن الإنسان علم الأسماء، الله سبحانه وتعالى علمه الأسماء وعلم آدم الأسماء، يعني أسماء الأشياء. وهذه الأسماء التي علمها الإنسان يعني تسمى في التصنيف العلمي المعجم الواسع أو المعجم المختص. المعجم الواسع أو المتسع أو العام ما هو؟ أسألكم أكثر مفاهيم؟ لا، نقول المعجم العام، تسمية الأشياء، الأرض، السماء، الشجر، الماء، الحجر، الجبل، الحبل، هذه تسمية، هذا المعجم العام، هذا معجم عام، أسماء عامة لأسماء الأشياء الحاصلة في الحياة. وعلى حد الشاعر المبدع الذي أبدع بيتا من الشعر لم يسبق إليه، قال الأرض أرض والسماء سماء والنار قيل بأنها حمراء. ما شاء الله تبارك الله، طبعا الأرض أرض والسماء سماء، ما في هذه خلاف. فهذه هذا يسمى المعجم العام، المعجم العام، وهي تسمية الأشياء، فالناس يسمون الأشياء. لكن هناك معجم مختص ومعجم خاص من بين المعجم العام، وهو المصطلحات. والمصطلحات تأخذ أهميتها كما تأخذ الأسماء للأشياء أهميتها. فلولا أن الأشياء تسمى بأسمائها لما عرف الناس كيف يتعاملون معها، كيف يفرق الإنسان بين الحبل والجبل إلا بالتسمية. ولذلك ألهم الإنسان وعلم الإنسان الأشياء، ثم بعد ذلك اشتق للأشياء الجديدة وللأشياء التي تحدث له، اشتق لها أسماء، فلا بد لها من أسماء. وتجد داخل الشيء الواحد أسماء لكل شيء في أجزائه. هذا المعجم العام، التسميات العامة. وهذا مما ميز الله به الإنسان عن غيره، وهي ضرورة لحياة الإنسان. فمعرفة الأسماء من أهم الميزات، بل من أهم ما علمه آدم عليه الصلاة والسلام، فإنه علم أسماء الأشياء. ثم تأتي بعد ذلك الأسماء التي اتفق واتضع وتواضع وتواطأ عليها مجموعة من أهل فن ما لتسمية شيء معين باسم شيء باسم معين. فهذا هو أخذ من اللغة العامة إلى لغة خاصة، يسمى المعجم المختص، يسمى المصطلحات، يسمى المواطأة، يسمى المواضعة، إلى غير ذلك من الأسماء التي سوف نأتي على ذكرها بإذن الله تعالى. أيضا مما يدل على أهمية المصطلحات أن الناس بشتى أجناسهم ولغاتهم وبلدانهم وأديانهم لا بد أن يصطلحوا على عبارات معينة، هذه العبارات المعينة تدلهم على إدراك الحقائق الوجودية للأشياء، سواء أكانت هذه الحقائق موجودة في الأعيان الخارجية، يعني موجودة محسوسة ملموسة مدركة يدركها الحس، أو كانت في الأذهان فقط. هذا طبعا الأشياء إما أن تكون موجودة في الأعيان، وإما أن تكون موجودة في الأذهان. الأشياء الموجودة في الأعيان مثل هذه الأشياء التي نراها ونلمسها ونشمها وتدركها الحواس، أو تكون موجودة في الأذهان مدركة بالعقل أو متخيلة بالذهن. فهذه كلها مما يسمونه الجوهر القائم بذاته، أو العرض الذي لا يقوم إلا بغيره. مثل إيش؟ إيش العرض؟ يعني هي مصطلحات منطقية دخلنا في المصطلحات، لكن لابد منها أن الناس لابد أن يسموا. الآن هذه يد ولها معنى، يعني معنى حسي وهو العصب والعظم واليد والدم وما أشبه ذلك، ولها معنى معنوي وهو الحركة واللمس. فهكذا الأشياء لها وجود خارجي في الأعيان ولها وجود معنوي، وبعض الأشياء لها وجود معنوي ليس لها وجود خارجي، وبعض الأشياء إنما توجد بأعيان لا يمكن أن توجد، هي أعراض لا يمكن أن توجد إلا مع أعيان. مثلا الفرح والحزن والضحك، هل رأينا فرحا يباع أو ضحكا يعار؟ لا يوجد، لا بد من وجود عين يقوم بها الحزن أو الفرح أو الضحك، الأحوال والصفات عموما، الأحوال والصفات. هذه كيف يعبر الناس عنها؟ لا بد أن يعبروا عنها بشيء. كما ذكرت سابقا بأن مناقشة قضية من قضايا المصطلح ليس من باب الترف العلمي، وليس من باب التكاثر الفكري، حتى لا ندخل في باب ألهاكم التكاثر، بل هي قضية جوهرية لها تأثير مباشر في المجال العلمي وفي المجال العملي، وهي قضية لها علاقة بالتاريخ وتمس الواقع مساسا مباشرا، ومتصلة بالمستقبل أيضا اتصالا أكيدا على قدر حياة المصطلح. طبعا المصطلحات بالنسبة لهذه النقطة مصطلحات ميتة ومنقرضة، في مصطلحات ماتت وانقرضت، وفي مصطلحات حية، وفي مصطلحات في طور النشأة مولودة، وفي مصطلحات ستولد في المستقبل، هذا طبيعتها، طبيعة المصطلحات هكذا، مثل البشر مصطلحات مستمرة مع الناس وقائمة، وفي مصطلحات انقرضت وماتت ما عادت موجودة، إنما يتداولها طلاب العلم تداولا كالذكر لها أو الإشارة إليها أو الاستشهاد بها فقط، وإلا فما أصبحت مستعملة. أيضا لا يسع طالب العلم ولا الباحث ولا القارئ أن يتجاوز المصطلحات في أي فن من الفنون، والسبب أن المصطلحات لها دور مهم جدا في بناء المفاهيم، هي تبني المفاهيم وهي توضح المفاهيم أيضا، والمصطلحات أيضا لها دور مهم في كشف المعرفة الموجودة في داخل الفن وفي داخل العلم، الفنون والعلوم المختلفة إنما يكشفها ويبين حقيقتها ويكشف معانيها المصطلحات التي فيها. فمن المهم جدا أن يطلع وأن يعرف وأن يدرك العالم وطالب العلم وناهل الثقافة أن يدرك المصطلحات وما تتضمنه من معاني ومن دلالات، فإنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يصبح الإنسان طالبا للعلم أو مدركا له أو فاهما له وهو لا يعرف المصطلحات، هذا أمر أشبه بالمستحيل. فمثلا لو أن طالبا يريد أن يدرس علم الحديث فلابد أن يدرك مصطلحات علم الحديث، أو يدرس الاعتقاد لابد أن يعرف مصطلحات علم الاعتقاد، أو مثلا القضايا الفكرية المعاصرة لابد أن يدرك القضايا مصطلحات القضايا الفكرية المعاصرة، وهكذا ما شاء الله من العلوم. من أهمية المصطلحات وخطورتها أنها إضافة إلى كونها لها دور فعال ومهم في بناء المفاهيم وإيضاح المفاهيم، فهي أيضا في الوقت ذاته كاشفة عن الخلفية المنهجية لتلك المعاني وتلك المضامين. فعلى سبيل المثال لو أنني الآن أتيت وتكلمت لكم وقلت لكم وتحدثت إليكم الآن حديثا، بدأته بأن الرؤى والكشوف والإلهامات هذه عطايا ربانية ومنها يصل الإنسان إلى العلوم وإلى المعارف وتكشف له الحقائق ويصل الإنسان من خلالها إلى كثير من المعاني التي لا يدركها العامة وقد لا يدركها الخاصة وإنما يدركها خاصة الخاصة، ماذا تكتشفون منها مثل هذا السياق؟ ها؟ تصوف الذي يقول مثل هذا القول ويردد مثل هذا القول، هذا يدلك استخدامه لهذه المصطلحات الكشف والرؤى وكذا وكذا على الخلفية العلمية والثقافية والفكرية والعقدية لصاحب هذا المصطلح. طبعا بطبيعة الحال لو جئت وقلت لكم مثلا بأن قال أبو عبد الله الحسين لا ما هو بشرط أنا أقول قال أبو عبد الله الحسين كذا وكذا، ما هو لكن باقي ما قلنا شيء إلا مثلا أحدهم يقول أبو عبد الله الحسين في يوم الأحزاب قاتله 1000 من المشركين فقتل 2000 لا هو مولود كان عمره سنة لأنه ولد سنة 4 من الهجرة والأحزاب 5 من الهجرة، فهذا يدلك. أو حتى لو لم يكن بهذه الفجاجة مثلا في ناس، لكنه يكون مثلا يقول لك وفي القدر مثلا وكانت البداءة بكذا وجاءت البداءة بكذا ثم حصل من البداءة كذا، فتستدل على استخدامه للمصطلح على أنه صاحب اتجاه إمامي أو رافضي أو باطني أو غير ذلك. فالمصطلح دليل أيضا على الخلفية المنهجية للمعاني والمضامين والأفكار والمعتقدات التي يستخدمها صاحبها. وهذه أيضا لها ضابط، سوف إن شاء الله نتكلم عن ضابطها. أيضا من أهمية المصطلحات أنه لا يمكن التواصل العلمي ولا النقاش العلمي ولا المناظرة العلمية بين أصحاب العلوم والطوائف وأصحاب الاتجاهات إلا بمعرفة مصطلحاتهم ومعرفة ما أرادوا بهذه المصطلحات من معاني. فكيف تناقش إنسانا أنت لا تعرف مصطلحه ولا تعرف ماذا يتضمن هذا المصطلح من معاني ومن دلالات؟ هذا صعب، بل قد يكون من أمحل المحالات أن الإنسان يتكلم ويجادل إنسانا وهو لا يعرف مصطلحات هذا الإنسان وهو لا يعرف ماذا تتضمن هذه المصطلحات. فالتواصل العلمي والنقاش العلمي والجدال العلمي والإقناع والدعوة والبيان والإيضاح ورد الباطل وكشف الشبهة وغير ذلك لابد من معرفة اصطلاحات أهل الفنون وأهل العلوم وماذا يريدون بها وما هي دلالاتها لديهم. فقد يستخدم الإنسان المصطلح الحق في موضع باطل أو بدلالة باطلة بمعنى باطل، فيروج هذا على من يسمعه لظنه أنه إنما استعمله استعمالا حقيقيا واستعمالا صائبا واستعمالا جيدا. وهذا حتى يوجد في اللغة العامة ليس فقط في المصطلحات. ففي قصة خالد رضي الله تعالى عنه مع الأسرى في حروب الردة، كان الحرس العسكري كما يسمى اليوم ويعرف كانوا من بني سليم، من قبيلة بني سليم، هذه القبيلة التي تقع ما بين مكة والمدينة. وكان عندهم مصطلح أو لفظ الإدفاء بمعنى القتل. وكانوا في ليلة قر برد وقد أسروا أسرى من المرتدين، فقال خالد لهؤلاء من بني سليم أدفئوا أسراكم، فهم أخذوها على المصطلح أو على اللفظ الموجود لديهم، فالإدفاء عندهم هو القتل، فقتلوهم، فأصبح خالد وإذا الأسرى جميعا قد قتلوا، فيعني فزع من ذلك استنكر ذلك، فقالوا أنت قلت لنا أدفئوا أسراكم فأدفأناهم. فكان الخلل في هذا في المعنى. كذلك في المصطلحات، وهذا يقع كثير في المصطلحات، قد يقول القائل مصطلحا خاطئا وهو يريد معنى حقا، وقد يقول مصطلحا صائبا وهو يريد معنى باطلا. مثلا خذوا على سبيل المثال مصطلح العلمانية أو العلمانية كما يسمي يقول البعض، يظن بعض الناس أنها مأخوذة من العلم وأنها متعلقة بالعلم لوجود تشابه في الألفاظ ما بين العلم والعلمانية، وفي الحقيقة أنه لا يوجد من حيث أصل النشأة أي علاقة بين العلمانية أو العلمانية على خلاف في نطقها وبين العلم، إنما اللفظ الصحيح والترجمة الصحيحة لها الدنيوية أو اللادينية. فبعض الناس قد يخدع بمثل هذا المعنى وبعض الناس قد يخادع بمثل هذا المعنى. فمن هنا كان لابد من معرفة الاصطلاحات وما أريد بها من معاني وما تتضمنه من دلالات. أيضا مما يدل على أهمية هذا العلم أن الناظر في التراث الإسلامي يدرك مقدار عناية العلماء الأوائل بالمصطلحات ضبطا وتعريفا وتصنيفا وشرحا وبيانا بحسب الفنون، ثم ليس فقط هذا بل حتى توليدا واشتقاقا، وليس هذا فقط بل حتى ترجمة وتعريبا ونحتا وتركيبا إلى غير ذلك. فالعلماء الأوائل اهتموا بهذا العلم، ولا تكاد تجد علم من العلوم إلا وفيه كتب على مصطلحات هذا العلم وماذا يراد به. فمثلا المدخل إلى مذهب الإمام مالك أو الإمام أحمد تجد مصطلحات فقهاء المذهب. ماذا يريدون إذا قال لا ينبغي، إذا قال والأمر كذا، إذا قال وإلا فلا، إذا قال ومما أبيح كذا، مصطلحات المذهب عليه الجمهور وهو الأشهر وهو الأظهر وهو كذا، هذه كلها مصطلحات في داخل المذهب، ولكل مذهب مصطلحاته الخاصة حررها العلماء والفقهاء وبينوا المراد بها، فضلا عن المصطلحات الأخرى المتعلقة بالعلوم الوافدة على المسلمين، سواء كانت علوم مادية دنيوية أو علوم متعلقة بالفكر أو علوم متعلقة بالفلسفة أو غير ذلك من العلوم متعلقة بالمعتقدات أو علوم التبست بعلوم الشريعة وتداخلت معها، هذه كلها تكلم فيها العلماء واعتنوا بها، يسمونها الحدود، يسمونها التعريفات. ولذلك أول ما يبدأون في العلم بالحد، بيان الحد. الحد إنما هو تعريف للمصطلح، تعريف المصطلحات، الفن الذي يتحدث فيه العالم أو الذي يتحدث فيه الكتاب، فيبينون الفقه يبدأ ببيان معنى الفقه، أصول الفقه يبدأ ببيان معنى أصول ومعنى فقه، وهكذا الإجماع ما معنى الإجماع وهكذا. فالعلماء قد اعتنوا بهذه القضية، ليس فقط اعتناء بتفسيرها وتعريفها وتصنيفها، وإنما أيضا كان لهم جهد في توليد مصطلحات واشتقاق مصطلحات، وهذا أمر طبيعي بل هو ضروري بل هو دليل على حيوية الأمة. فالأمة التي تولد مصطلحات وتشتق مصطلحات من ثقافتها ومن عقيدتها ومن دينها، أمة حية، يعني ما زالت قادرة على أنها تسمي الأسماء بأشيائها، تسمي الأشياء بالأسماء بأسمائها عفوا، لكنها إذا أصبحت هي تستعير. والآن انظروا ما أكثر ما يستخدم في ألفاظنا من مصطلحات أجنبية، فنسميه كمبيوتر بدل الحاسب، ونسميه حتى المواعيد وعبارات الشكر وعبارات الاتفاق، بدل ما يقول نعم وموافق أوكي، وبدلا من أن يكون مثلا المعنى دال على شيء نحن نريده، نحن مختص بديننا وبلغتنا وثقافتنا وقيمنا، نستعير ألفاظ أخرى بسبب الغالب الذي لديه القوة الإعلامية والذي لديه القوة السياسية والذي لديه القوة الاقتصادية يفرض لغته على المغلوب. وهذا هو حال الدنيا، ويوم أن كانت الأمة الإسلامية في تاريخها الماضي أمة قوية وأمة مؤثرة وأمة غالبة، كانت لغتهم ومصطلحاتهم تصل إلى الأمم الأخرى وتنتقل إلى الأمم الأخرى. واليوم نفاخر، يعني ما شاء الله نقول في اللغة الإنجليزية بعض المفردات من لغتنا، شجر وما أدري إيش وما أشبه ذلك، نفرح بذلك. وفي الحقيقة أن توليد المصطلحات واشتقاق المصطلحات من الأمور الحيوية لكل أمة من الأمم، فإنه لا مناص من تسمية الأشياء ولا مناص من تسمية المعاني ولا مناص من الاتفاق والتواضع على أشياء. وقد قامت المعاجم، المجامع أقصد، مجامع اللغة العربية في مصر والشام بجهد في هذا المجال، وإن كان جهدا فيه نقص وفيه عيب، ولكنه جهد أفضل بكثير من عدمه. عربوا بعضها واشتقوا أسماء لأشياء جديدة وسموا بعض المعاني وفسروا بعض المصطلحات. وطبعا لا شك أنكم يمر عليكم وأنتم تقرؤون وتطلعون لوجيا وأخواتها، لوجيا وأخواتها، ما أكثر لوجيا وأخواتها، تكنولوجيا وإيديولوجيا وأنثروبولوجيا وإلى آخر اللوجيات. وماذا تعني اللوجيات هذه؟ مع أنه كان بالإمكان أن نسميها بكل كل واحد من هذا من هذه نسميها اسما ونشتق له اسما من لغتنا. ففي لغة العرب من السعة والشمول والقدرة ما يستوعب هذا وأكثر، فأحببت الإشارة إلى هذا المعنى. أيضا مما اعتنى به العلماء السابقون التعريب والنحت في المصطلحات، فهم أيضا أخذوا تعريبات، يعني لم يقتصروا أيضا على اللغة، لكن إذا شاع لفظ في اللغة حتى أصبح سائرا فيصبح حينئذ معربا. مثلا كلمة نموذج، نموذج ماذا يراد به؟ العينة على الشيء، ها؟ مثلا نموذج يعني شيء يدل على جزء يدل على أجزاء أخرى. هذا اللفظ ليس عربيا، إنما هو فارسي من نمونة، إنما أخذ وترجم وأصبح سائرا. هذا من التعريب الذي استخدم. طبعا في عصرنا هذا توسع بعض أبناء المسلمين، إما بسبب تدفق سيل المصطلحات والعجز عن إيجاد البديل، أو بسبب الهزيمة الفكرية، أو بأسباب أخرى، فتوسعوا في باب التعريب وباب يسمونه الاقتراض، الاقتراض من اللغات الأخرى، فصار القرض أكثر من رأس المال للأسف الشديد. صارت المقترضات في المصطلحات يعني التعريب أهون، لكن المقترض هو الأكثر، أصبح أكثر من رأس المال. حتى أنك لا تجلس أمام الرائي أو التلفاز فتسمع المتحدث يتحدث وإذا به يتدفق بعبارات كثيرة لا تكاد يعني تكون مصطلحاتها إلا مقترضة من لغات أخرى. أيضا مما يدل على أهمية المصطلحات أن قضية المصطلحات من أعقد المشكلات التي تواجه الأمة في عصرنا هذا، تواجهها في هويتها، وتواجهها في ثقافتها، وتواجهها في معيشتها وفي وحدتها. وكل أمة من الأمم تريد النمو والتطور والنهوض والرقي والتقدم والتأثير في غيرها إلى آخر المعاني الدالة على هذا المعنى، لا بد أن تكون لها القدرة أولا على تحديد المفاهيم وتحديد المضامين والتعبير عنها بأسماء تتوافق مع هويتها، ولا تتناقض مع لغتها. وهذا هو باب الاشتقاق. حتى يعني قال بعض المعاصرين الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال إن باب الاشتقاق باب مشرع، باب مشرع الاشتقاق، لأن لا يمكن إغلاقه أبدا، ببداهة العقول لا يمكن إغلاقه. لكن الإشكال هو هل تستطيع الأمة وعلماؤها طلاب العلم فيها والمجامع العلمية فيها أن تصك مصطلحات للأشياء الجديدة، وبالذات في العلوم الإنسانية وفي العلوم الفكرية والثقافية وفي العلوم المتعلقة بقضايا الاعتقاد وأعمال الإنسان ومناشط الإنسان، تصك لها مصطلحات تتوافق مع الهوية وتتوافق مع اللغة؟ هذا من أعقد المشكلات ومن أهمها ومن أخطرها. والسبب كما ذكرت سابقا أنه مع تدفق سيل المصطلحات وتكاثرها وتوالدها على مستوى اليوم، ربما ما بين اليوم والليلة إذا مصطلح قد نشأ وشاع وانتشر، حتى إنك قد تقف أمام العربي في بلد عربي لتصلح شيئا فلا تكاد تفهم منه شيئا. والسبب أن حتى المصطلحات المستخدمة في الأجهزة مع وجود البدائل لها ما يستخدمونها، فيأتي صاحب المصطلح ولا إيش يا أبو إسحاق ستب ويتكلم لك كلمات مجموعة كلمات إنجليزية تقول ما شاء الله تبارك الله شو المهندس العظيم هذا، وهو لو قال تنصيب ولو قال كذا ولو قال كذا لكان أتى بشيء يقارب اللغة ويتوافق معها. لكن عموما هذا من المشكلات الشائعة، قد لا يلزم به البائع والمشتري إنما يلزم به أصحاب القدرة من أصحاب اللغة وأصحاب العلوم والفنون على وضعها. أي أمة لا تصك لنفسها مصطلحات حياتها ومصطلحات فكرها ومصطلحات المفاهيم والمضامين السائدة بينها فهي أمة تعيش في دائرة التبعية، وهذا هنا الخطورة، هنا مجال الخطورة، تبقى في دائرة التبعية وتبقى في دائرة الغفوة الحضارية، وهذا مشاهد وموجود وملاحظ في عبارات وكتب ومؤلفات ومقالات الذين يطلق عليهم رواد النهضة وقادة التنوير من المستغربين من أبناء المسلمين الذين للأسف الشديد لا يتجاوز دور أكثرهم دور المحاكي الناقل المستعير المقترض للمصطلحات الغربية بألفاظها ومضامينها النابتة في غير أرضنا وفي غير حضارتنا وفي غير تاريخنا، بل والمرتوية بماء المادية المنحرفة ومرتوية بماء الأديان المحرفة، فتكون بطبيعة الحال المصطلحات متأثرة بهذا الأمر ومتأثرة بها، ويرددها بعض الناس ظنا منه بأن هذا هو الأقرب إلى فهم الناس وهو الأكثر تداولا، وربما يقولون خطأ شائع خير من صواب مغمور، فالناس ما داموا يفهمون الدولة المدنية خلاص نقول الدولة المدنية، لكنهم لو يتأملون ماذا تعني الدولة المدنية عندما انصك هذا اللفظ وعندما استخدم هذا اللفظ ولماذا سموه بهذا التسمية لأدركوا كم في طيات هذا المصطلح من أمور ودلالات لا تتوافق مع قيم هذه الأمة ولا مع عقيدتها ولا مع أفكارها إلا في أجزاء يسيرة وبسيطة. طبعا عملية التعريب كما ذكرت لكم سابقا منذ ما يزيد على قرن قائمة وموجودة وعلى ما فيها من جهود مشكورة، لكنها لم تفي ولم تستطع أن تقاوم هذا المد الطافح والسائر والمتزايد في قضايا المصطلحات الأجنبية ومحاولة إيجاد ما يقابلها عربيا. وللأسف الشديد أن حتى الذين يعني اشتغلوا في التعريب من قديم بعضهم من نصارى العرب عربوا بعض المصطلحات وكان في التعريب أخطاء، كان في التعريب أيضا أشياء مدسوسة، يعني كان فيه غش وخداع. وذكرنا مثال العلمانية، العلمانية أصلا ما عربه نصارى لبنان، عربوا اللفظ لأنهم لما جاءوا إلى اللفظ الأجنبي سيكلوريزم وترجمته الحرفية لا دينية، فوجدوا أنه عندما يطلق هذا اللفظ كلمة لا دينية فإن الناس ستنفر من ذلك بطبيعة الحال، المسلمين لا يريدون مثل هذا اللفظ وهذا المعنى، هذا المعنى يثير غيرتهم ويثير نفورهم، فبدلا من أن يسموها باسمها الذي صكت به في بلاد الغرب سموها تسمية أخرى، وجعلوا هذه التسمية تمضي على الناس تحت مسمى العلم وكأنها إما تابعة للعلم أو تابعة للعالم، وهو في الحقيقة ليس كذلك. فهنا دخل التلبيس ودخل الغموض والإبهام ودخل الغش في تعريب المصطلحات، بل قد يأتي التعريب للمصطلح الأجنبي في يعني في ثوب لفظي مخادع في دلالات عديدة وأمور كثيرة، ويظن بعض الناس أنه عندما يستعملها من غير فطنة لمدلولاتها عند من صكها وصنعها يظن أنه قد برئت ذمته باستخدامه لهذا المصطلح، وهو في الحقيقة ليس كذلك، بل لا بد من البيان ولا بد من الفحص ولا بد من كشف ما ينطوي عليه المصطلح في أصل دلالته. حتى دعوني مثلا لفظ العلمانية هذا الذي قلت لكم، الذي هو اللادينية أو الدنيوية، بعض المسلمين اليوم، بعض أبناء المسلمين اليوم يقولون اللفظ هذا ليس فيه شيء، هذا اللفظ وليس فيه إنكار للدين وليس فيه محاربة للدين، لا في مصطلحه ولا في كذا. بينما حينما نرجع إلى المعاجم، مثل معجم أكسفورد أو غيره من المعاجم الأجنبية التي فيها هذا المصطلح، نجدهم بصراحة يقولون هي العلمانية، هي اللادينية، أو هي الدنيوية، هي عزل الدين وإبقاؤه محصورا في كذا كذا كذا إلى آخر ذلك. لكن يأتي بعض المحسنين أو بعض الملطفين لمثل هذا فيحاولون تمرير هذه المصطلحات عبر هذه الطريقة المخادعة. لأجل هذا ولغيره من الأمور شغلت قضية المصطلح علماء كثير في القديم وفي الحديث، والسبب كما ذكرت سابقا لأن المصطلحات لها تأثير كبير جدا في المفاهيم، لها تأثير كثير جدا في التطبيقات، المصطلحات لها تأثير كبير جدا في المدارك، في إدراك المعاني وإدراك الدلالات، أيضا لها تأثير كبير جدا في الاجتهادات وفي إدراك المذاهب وفي إدراك الاتجاهات ومعرفة ماذا تنطوي عليه وماذا ترمي إليه، وأيضا لها تأثير كبير في الأحكام وفي العلاقات وفي السياسات وفي المعاملات بين الناس. فهذا يدل على أهمية المصطلحات، ليس هذا تضخيما ولا تهويلا، بل هذه هي الحقيقة، هذا هو الواقع. فالناس يتعاملون بالمصطلحات كلغة داخل اللغة، بوصفها لغة خاصة داخل اللغة العامة، وهذا أمر ضروري من ضروريات الحياة البشرية. ذكرنا سابقا بأن علماء الإسلام في الفنون المتعددة يبدأون بتحرير المصطلح. وانظروا مثلا على سبيل المثال مثلا ابن القيم أو ابن تيمية أو الذهبي أو غيرهم عندما يتكلمون عن مصطلحات أصحاب الفرق يميزون ويقولون بأن المراد به عندهم هو كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، وهذا المعنى فيه من الصحة كذا وكذا وكذا وكذا، وفيه من الفساد كذا وكذا وكذا وكذا، أو هذا اللفظ فاسد المعنى أصلا ولا يصح إطلاقه ولا يجوز. فيبدأون بتحرير المصطلحات، لماذا؟ لأن هي مفاتيح العلوم. المصطلح أيها الإخوة يسمى من أحد تسمياته كما سوف يأتي معنا السلطة العلمية، المصطلح له سلطة علمية. السبب أنه يحتوي ويختزل مجموعة كبيرة من المعاني والمضامين تدل عليه، فمن أجل ذلك كان كثير من مؤلفات المسلمين تبدأ بهذه القضية، وهي البدء بالتعريف، وهو تعريف المصطلح ودلالته وما يعرف بالحد الجامع المانع.